شرح الوقف على أواخر الكلم بالروم والإشمام. يقول الناظم: وحاذير الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة. وقوله وحاذر الوقف بكل الحركة أي واحذر إذا وقفت على حرف متحرك وصل أن تحركه وقفا، فكما أنه لا يبدأ بساكن فإنه لا يوقف على متحرك بحركة تامة. قوله إلا إذا رمت أي إلا إذا كنت تقف بالروم، فإن لك أن تأتي ببعض الحركة لا بالحركة كلها كما في حال الوصل، وهذا البعض قدر بالثلث. والوقف على أواخر الكلم يكون بثلاثة أوجه بشروط معينة: السكون والروم والإشمام. أما السكون فهو الأصل في الوقف على آخر الكلمات، إذ أنه لا يوقف على متحرك كما أنه لا يبدأ بساكن. وأما الروم فهو الإتيان ببعض الحركة في حال الوقف عليها، والروم يكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، ولا يكون في المنصوب ولا في المفتوح. والإشمام لا يكون إلا في المرفوع أو المضموم، وهو يرى بالعين ولا يسمع، وسيأتي ذكر ذلك كله مفصلا على شرحنا على متن تحفة المريد بإذن الله تعالى. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: إلا بفتح أو بنصب وآشم، إشارة بالضم في رفع وضم. قوله إلا بفتح أو بنصب أي إلا إذا كان الحرف الذي ستقف عليه مفتوحا أو منصوبا في حال الوصل فليس لك فيه إلا الإسكان، فلا روم ولا إشمام. وقوله وأشم إشارة بالضم في رفع وضم أي ولك أن تحدث الإشمام، وهو إشارة بالشفتين بالضم من غير صوت أو حركة أو زمن زائد، وذلك في حال إذا كان الحرف الذي ستقف عليه مرفوعا أو مضموما في حال الوصل. واعلم أن الروم لا يكون إلا في آخر الكلمة، أما الإشمام فيكون في آخرها ويكون في الوسط كما في كلمة تأمنا، ولا يأتي الروم ولا الإشمام في الحركة العارضة نحو لكن الذين، وكذلك في هاء التأنيث مثل جنة وربوة، وكذلك في ميم الجمع نحو عليهم القتال أو بما، أو كذلك لمن يكسر الميم عليهم القتال سواء كان بالضم أو بالكسر، وكذلك في هاء الضمير إن سبقت بياء أو واو أو ضمة أو كسرة نحو فيه وعليه وخذوه وعصوه وتخطفه وبه، ويلحق بذلك أيضا يومئذ وحينئذ. وكيفية الروم أن تأتي بثلث الحركة هكذا: الرحيم والعصر، وعند المضموم إياك نعبد نستعين هكذا. أما الإشمام فهو أن تضم الشفتين بعيد الساكن مباشرة، وهذا الحكم لا يسمع بل يرى بالعين كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز: والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. أما الروم فهو الإتيان بثلث الحركة كما قاله ابن الجزري: والروم الإتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. وهو عبارة عن حركة تامة لكن بصوت خفي لا يسمعه إلا القريب المصغي الداني كما قاله الشيخ الشاطبي: ورومك اسمع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.